السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. كم سنشير والغبي اللي في بيت الثاني يعني إيه بعد على طول ميكس 19 والله قلت أدب دي قلت محمد خلينا نسوي مقدمة مهرجين لكن شوفوا خلاني الحالة والله ما ينسجيب النظارة سوري ما ينسجيب النظارة سباك صار تكبر على المتابعين خلاص وبس زياد قول لنا سالفة تلقير أقسم بالله ما تباغتني كذا والله ما تباغتني كذا يا ابن الكلب استغفر الله المتابعين يوان اسم سالفة تلقير والله ما توب كليب في تويتش توب كليب في تويتش اكيد الناس بيسمعها هذه حصريات تويتشية حصريات تويتش اللي ما يدري تويتش ساير حكواتي انت كذا قاعد تدفن نفسك الحين الناس بتروح تويتش حتشوف اللقطة بتفهم غلط اكثر لازم الان وقت التبريد نحذفها من الحين نحذفها من الحين اقسم بالله توب توب لقطتين روح لسه من الثاني سنشير الويب سالفة الجير تعرف سنشير اللي بيت واحدة يلا قول لهم طيب لا تحاول تصرف ما حقول يا ابني قصة متى صارت القصة بلس 21 يا راجل طيب البودكاست حقنا بلس 21 يا بلس مليون القصة صارت وانا في المتوسط اوه ايام الله يا ايام ايش ايش ايام ايش ايام المجد مجد مين خلاص امشي موفون كمل لا لاني توقعتك بتخش في شيء ثاني بالي لكن خلاص سباق لن يعرفك لكن القصة صارت قديما قديما يعني once upon a time ancient years yeah so far away كان في 4 اشخاص زيادة 3 اشخاص اوكي الساعة 1 الليل ولا متوسط اوف قاعد نحاول نحاول نجي الطريق للرجعة للمنزل فهمت خلاص خلصنا بلياردو ما في اي سيارة بيتنا مرة بعيد في المدينة ما لنا الا ايش في المدينة ما في شيء اسمه تاكسي تاكسي كذا الاجرة هذه ما في انسى في شيء اسمه تأشيرة كي تأشر يا ابويا ابوك كذا فجأة وقف امك كذا سيارات توقف كذا جميع انواع السيارات توقف فهمت ايه فقعدنا طولنا ما حد راضي يوقف لنا لان اربعة وكذا اخر الليل وكذا بعدين وقف لنا كنا جالسين ورا طب استنى ليه ما في تاكسي كذا هي ما ادري ليش المدينة كانت كذا اول ما ادري ليش كانت كذا المدينه ما فيها تاكسي الناس بتروح المدينه زمان كانت الحين عادي الحين اوبر صارت تكاسي داري فكنا احنا جالسين ثلاثه ورا يعني جالسين كذا في الرصيف واحد كذا ابو مترين ثلاثه امتار قدامنا قاعد ياجر وقف ياشر مو ياجر ياشر وقف سياره وقف ياجر ايش انت قلت ياجر قاعد ياجر طب ايش شيء ثاني يأشر مو يأجر طب يعني كذا عشان هو هذه حركه عشان يأجر يأشر عشان يأجر اوكي تأجير سياره تصريف ذي ولا لا لا جد هي حقيقه اوكي حقيقيه صارت فوضى المهم وتوقف كامري اوكي احنا اربعه توقف كامري يتكلم معاهم قريب كذا يا رب قريباي ما اشوف الفيديو يا رب يسولف معاه كذا يقول يا خلاص تعال نمشي كذا شفته ما ركب قدام وكان اكبرنا شفته ما ركب قدام ركب ورا منو اللي ركب ورا قريبك اي انا ما شفته ما ركب قدام ركب ورا اوكي وركبنا انا اخر واحد بيخش السياره والله خش اقفل الباب قدام القى لا ورا كلنا يعني كلكم ورا ايوه قفلت باب السيارة كيف قفلت لفيت لقيت فيه سائق هذا الكليب حق تويتش يتكرر في سائق وراكب you know يعني في سائق وراكب واحد في النص كيف في شخص في النص اللي تبدو كذا وين الكرسي ليش؟ فكن هوديني ولا ايش ذا؟ ايش السالفة؟ تعرف الأقاربي مصدمين كلنا كيف أصب كيف صمت كلنا ساكتين والله طالع مالا فصل ساكت أنا كذا سويت أنا جالس أدور كرسي يا أبويا يمكن في كرسي ثالث أنا أعرف كامل ما فيها كرسي في النص ولا طالع كذا مالا فصل جالس على الجيل طبعا انت تكون متوسط. هذاك اللي كان عند احمد الشقيري بوجهك الصغير ذاك الطالع ايش السالفه ذا كيف جالس كذا. بعدين اول ما استوعبت اوه شيت اوه شيت اوه ماي جاد ماذا فك وسترن على الجيل ما حكمل خلاص انتهت القصه فكت والله ما قلت تفاصيل قلت في تويتش اوه شيت في كمان في اوكي دام تستمر القصه اللي يبغى يعرف دي القصه يجي تويتش يجونك العين كله يا لهم الترويج للتويتش افضل ترويج في الحياه شفته طبعا الحين حذف ذا من البودكاست الحين حذف 100% كذاب ايه تخسى عمي انا بودكاست البث يشوفوه 100 واحد بودكاست يشوفوه 30 40 1000 بس عادي قصه حقيقيه طب انت قول لنا يلا قصه والله لا تنكر بيست انا ترو ستوري والله انا اقول لك قصه كان فارغو انا اقول لك قصه اكثر حدث محرج صار لي في حياتي مره محرج مو زاد مليون زيك بس انه مو محرج والله ما انسى طول حياتي انا اقول لك في احنا كان عندنا في المتوسط برضه ما ادري شهاده المتوسط انت بعد اول ما ننصرف يكون باقي يمكن 5 دقائق على الاذان فبسرعه نلحق البقال قبل لا تقفل خلاص وانا ما كنت ادفع المصروف حقي مصروفي كان 5 ريال فما كنت ادفع المصروف لا كنت اروح البقال عشان اكيف على شغل البقال في يوم من الايام ذاك انصرفت ورحت البقاله ولحقت واشتريت اللي ابغاه اشتريت ب 4 ريال كان باقي لي ريال والبقاله كان جنب مسجد كذا لاصقين في بعض المهم اللي حرفين البقاله كنا من بنايه المسجد واطلع الاقي شايب جالس على الدرج كذا وثوبه وسخ ومدري ايه شايب مره كبير وجالس عند عند المسجد جالس على الارض ايه اجي عنده واعطيه الريال وتفضل صدقه I see where it's going عارف ايش حيصير اعطيه الريال والله انا كنت بريء طالع اقول له خذ الريال خذ يقول لي يوخر ما ابغى الريال ايش هذا ما ابغى قول يا اخي لا تشوف نفسك على النعمة ترى ريال كويس ريال على ريال تجمع كذا يا حقار والله كنت والله كنت اقول انت تبغى ريال ولا ابقى فقير ها ايوه تقول فقير لا ترى لو قعدت ترد ريال على ريال توصل زيي استعرف المباراة بنوهير يا دود اقول له خذ الريال وانا مرة ما جاء في بالي هو يقول لي وخر ما ابغى الريال وخر زي المرة الموضوع صار كذا كل الناس الطالع ليش السالفه ايش بذا الضرب انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل حط الريال في جيبي وامشي امم وامشي بعدين اظن قابلت بصاحبي بشار يجي بشار اوه ايش السالفه سويت مشهد هنا كل العيال يطلعون احكي اقول اقسم بالله الشايب ذا ما ادري ايش فيه قاعد اعطيه ريال صدقه عندي ريال زايد متكبر قام قال لي بشار مين هذا الشايب ابو فلان طالع اوه ماي جاد يا غبي لا يا حمار ابو واحد من الطلاب ابو صاحبنا صاحبنا كمان الا طالع والله ما انسى المشهد كان بيننا شارع حرفيا الا طالع ورا زي كذا الاقي صاحبنا كان خوينا انا مره انا بالشار يبوس يد الشايب يبوس يده ويحب راسه الا انا طالع من بيت اوه شيت اوه ماي جاد دوبي افهم ايش اللي صار قبل شيء يا ما اقسم بالله انك غبي يا زبال غير انك حقار على الشايب يطلع ابو اخويك اوه ماي جاد والله كان مره فقد تخيل تجي يوم اللي بعد تقول يا اخي الله امشي شفت لك شايب اقول لاخوي تخيل لانك ما تدري انه ابو اخويك اعطيته ريال كان جالس عند المسجد ايوه اعطيته ريال يرميه في وجهي يقول يا الشايب امسك الارميه الحين امسك الريال ومفجأة أفتكر والله ملامح الشاب لما طلعت ريال طالق قال إيش ذا ريال وخر عني ما أبغى إيش ذا الكلام ذا ما أبغى شيله عني بس إيه in my defense كان لابس ثوب وسخ أهم شيء النية أهم شيء النية حسب لك حسب لك الأجر أظن حسب لك أو ما أدري إيش نحسب لي استغفر الله العظيم حسب لك ذنبي الزبال أو ما أدري إيش نحسب بعدين نشوف لو متنا لا بس عارف ليش يعصب يا أخي تصير يعني في مرات أكون في المحل كذا تعرف محل كذا كبير ولا أي شيء قاعد قبض زي أي إنسان ثاني جيني واحدة تقول لي صديق بالله أقول لك فين التايد ولا فين الكلوريكس ولا أي شيء فهمت يطالع فيها إلا أنا ما أشتغل هنا. إيه اللي ما ترى أشتغل هنا. أوه عذرني. معلش اللي يمين بالله ما توخي لأرميك بالتايد. أنا ما قد صارت لي. اوه انا ادري ايش بامي، انا شكلي اجنبي ولا شيء شبار. انا باد واي ولا انا جود واي صديق؟ ايه انه حسوني اجنبي ان شاء الله. ايه انا باد واي. طيب صديق ايش اسمه، كنت بقول يا ربي، اوه كنت بقول شيء. ايوه القصة ما تنتهي هنا. فاك طبعا خوي ايش اكثر من كذا. خوي ما قد واجهني بالموضوع، ما لقيت قال لي عن الموضوع ذا ابدا. ولد الشايب ولا قد قال لي هو ابدا، خلاص اللي انتهى الموضوع. اليوم اللي بعده نورمال داي. بعدها بكم سنه، يمكن بثلاث اربع سنوات كذا، رحت باخذ الرخصه حقتي، اختبار الرخصه. الا انا خلصت الاختبار حقي طبعا، خبصت انا طالع زبال. انا اخبص كل الاختبارات مهما كان اختبار سهل لازم اخبص فيه، ما ادري ليه زبال. انا طالع اقابل خوي، كيفك يا شيخ من زمان عنك. اطالع يسار وابوه معه. اوه ماي جاد، لا خليك تقول تذكرك. لا لا ما طالع فيه حتى. شكله جاله بي تي اس دي، ما طالع فيه حتى. اقسم بالله ما انا اكسبك يوم ما جاكتني بضمير يا اخي. الا اللي جاني خلاص سوي ايش سوي. والطلاب كلهم ياد، تعرف يعني الطلاب كلهم جري كانوا على البقاله اول ما تخلص. انتشرت السالفه ولا لا؟ لا ما قد سمعت عنها، بس اظن ما استوعبوها، كلهم ما استوعبوها، ما استوعبوا ايش اللي صار. اتوقع والله ياد والله بفصل كذا يصير ابويا ما حذرت المدرسه ايش تسوق هم. امي من جدك زمان كان اكبر عنصريين في الحياه ياد، كانوا عنصريين مره، كان شيء زعل يعني. انا كنت يعني اخاوي ناس مو هم سعوديين كذي خلاص. احنا في جده في ناس كثير مو اصولهم مو سعودي، اشوف كيف الناس، اشوف كيف الطلاب يتنمرون على الاولاد، يتنمرون على ابائهم كمان لما يجون ياخذون المدرسه، مره شيء زعل. صح، فايجار ليفيت يعني مو شيء جديد. اذكر اذكر اذكر, أذكر كان عندنا واحد، انا درست ابتدائي لين ثانويه في نفس المدرسه، واذكر واحد كان معي من ابتدائي، مو ما كان خويي، لكن ابوه كان حارس المدرسه، فهمت؟ ايه يعني ابوه كان حارس المدرسه، الظاهر كان ساكنين في المدرسه او شيء زي كذا، ناسي مم والله. اوه ماي جاد نايت مير. ايوه اكون عايش اخذ نصيبه، اخذ نصيبه من المدرسه. تخيل اخلص المدرسه ارجع المدرسه. هو كذا كان يطلع، هو ما كان قدي، ما كان قدي، كان اكبر مني الظاهر سنه ولا سنتين، كان يطلع من باب المدرسه والله العظيم كذا درجه يسار بيتهم. ايه يعني حتى بيتهم، وانت جوه الساحة المدرسة تلعب كورة كي تصقع في طاقة حبيب. شباب لا تشوتوا قوي، شباب لا تشوتوا. ابوه كان جوه، هو جوه يدرس. ايه فكان اخذ توك شير اوف شو اسمه تنمر ولا عنصرة. بس خلصت قصتك؟ ايه خلصت قصتك؟ طب المفروض في رياكشن اكثر من كذا. اوه بالله يا ام عاد الله مسكين. انا اوريك. افتكر في مره في واحد اوكي مره خلاص ما حقول الجنسيته، ما حقول الجنسيته. المهم كانوا مره يتعنصرون عليه. اللي ضحك انه كانوا مو الدلوخ اللي كانت يتعنصرون عليه بعضهم من نفس جنسيته، كانوا يتعنصرون عليه ما ادري ليه. ايش الغباء ذا؟ اغبى ناس في الحياه. هذا زيف عند الاخوال زمان، انكل سام ها، عند العبيد انكل سام. ما اعرف شهرته يا عمي، اللي لما ايام العبيد لما كان يكون في واحد مقرب من البيض وجلد في الخيلان معاه. يا تبال تراك انت زينا. ايه حرفيا زي كذا، الله يعطيك مكان اكثر منك شوي. بالضبط نفس الشيء. المهم كانوا يتعنصرون عليه والله، اغلبهم يعني اغلبهم كانوا من نفس جنسيته، اغلبهم والله. المهم يوم من الايام انا والله ما قدرت امسك نفسي ودخلت. اللي شباب انتم اغبياء، ايش الغباء اللي فيكم ذا؟ اللي ترونكم كلكم من نفس الجنسيه ليش تتعنصرون عليه؟ اللي ايش الوساخه اللي فيك انت وهو انك تقول هذا الكلام؟ فصلت مره. اي وانت ولاوت اللي قاعد تضارب معاهم كله. الله المهم كان اتابع بيس كثير، منقذ اللحظه. تمام بس كذا اقول لك فصلت بينهم. وقتها كان لي صوت في المدرسه وكان لازم اتكلم. ايه عشان كذا هذا احلى شيء. ايه فالمهم بعدين فصلوا علي كلهم، اللي تعال الصرف نربيك نوريك العنصريه من جد. المهم اروح انزل لهم الصرفه 1v4 حرفيا 1v4 ما انسى. والله شكلك عشان كذا طالع لنا ريتات انجلدت لين بكره حبيبي. والله انك كل الابطال حقون الانميات ينجلدون بس شوف كيف في النهايه يطلعون اقوياء. ما تتابع انمي ناتيو؟ والله ناتيو. المهم اني انجلدتي داري والله اني داري 1v4 يلا انجلدت يا تبكس اشبك اربع. والمهم اي ضربك حتى اللي كان يتعنصر عليه جلدك؟ لا حتى اللي كان يتعنصر عليه؟ لا فزعلي. تخيل اخواني كلهم سحبوا علي اللي هو الوحيد اللي فزعلي كذا 2v4 بشار. والله يا بشار ما تعرفت له. والله بشار هو موجود. كان كلهم تابوا لله من وقتها من الجلسه. بشار شكله كان مشكلتي كبيره. بشار ما شاء الله كان بديجارد حرفيا كان بديجارد. بشار بعد ما صار خويه كان ولا واحد يعتر الطريق ابدا ولا واحد يفتح فمه سايلنت. اقول اللي اقوله اتنمر عليه اتنمر على شكله اتنمر على تنمر فعليا كنت انتقم منه. كان توكسيك والله. يا حسن كان توكسيك اللي جاء عندنا ثانوية كذا حتى بالتوكسيكية اللي أنا؟ هو فيها. اي انت انا كنت توكسيك في الثانوي. جاء اول سنة كذا توكسيك انه والله انكم اللي قالوا له نو والله بليس انكم كنتم مؤدبين محترمين. اوكي ايوه متابعين. كان يقول انه مره مدرستنا مؤدبين مره مؤدبين. يا الله كيوت. ما يقولوا لا تقول الكلمه اللي بحرف الخاء عيب كذا كان. لا والله كنتم كذا. افتكر في مره قلت كلمه قدامكم كلكم كذا واعطيتوني النظره انه هني انت لا تمشي معانا انت وخر عنا وانا حقيقي كمان جايز صراحه يعني فرق تربيه. الله غريب مره. لا بس انا اقول لك لانه انا اتنقل كنت اتنقل كثير بين المدارس عشت مع كل افراد المجتمع. عشت مع أسوأ البشر وخاويتهم. عشت مع ادفر البشر خاويت كل انواع البشريه لاني كنت نقل كثير. فالمهم انه يعني صار عندي خبرات كثير كيف اتعامل مع الناس وخلاص صار عندي الافريج كاركتر اللي هذه الشخصيه مناسبه لكل الناس. ايوه بس انتوا مره كنتوا بلوت. انتوا مره ما ادري كيف مدرستكم كانت اللي ما في ولا مدرسه زي كذا في الحياه. ما ادري كيف طلعت بذي البراءه. ما ادري كيف طلعت بذي البراءه. ما ادري فين المدرسه دي اللي كنت درسين فيها كذا. مدرسه تقييمها ممتاز. مدرسه حكوميه والله يمكن انظف مدرسه حكوميه في جده. اي انظم صح كلهم كيوت. ايش طلع الوجه البريء ذا. ادري غريبين والله انتم. بس جود تايمز. جود تايمز يعني لو تذكر انك قاعد تنجلد في الجامعه الحين تقول يا رجال الجامعة خلي على ربك. المهم بس هذه كانت قصصي. هذا كانت انا اول مرة اظن اتكلم عن شيء عن ماضي ترى اول مرة بحياتي. يعني انا يمكن انا اول مرة اتكلم عن بعد ثانوي قبل ثانوي حرفيا متوسط اوف. طيب انتوا نتكلم عن مواضيع اليوتيوب. والله ما شاء الله اليوتيوبرز ذي الفترة من اللي اوف لنا فترة والله ما تكلمنا عن اليوتيوب ترى تفكر هي تدري ايه لانه ما عاد صار يهم من الموضوع او ايه من كثر ما تنجلد في الجامعة تحس الحياة كلها تافهة. ياه كان حلقة قبلها أتاك بعدين حلقة متابعين يعني أنا فترة وبين كل حلقة على كان 3 أسابيع. حبيبي ما أدري كيف أشرح لك الموضوع بس ممكن الشيء الوحيد اللي يلفت نظري الآن عن الحياة ويخليني يشيل عني الهم اللي أنا فيه الحين إنه تنفجر قنبلة نووية كذا. هو الخبر الوحيد اللي لازم اقرأ عنه ذا ايش صار. هو الشيء الوحيد غير كذا ما يهمني ولا شيء يصير الين ما اطلع في من اللي انا فيه. حرفين والله it's that bad. It's that bad. المهم شوف في موضوع هو الموضوع الاكثر اثارة اللي هو حق راشد زي شو زي. ماشي خليني اقول ايش سوى. انا اقول لكم ليش الانسان ذا من جد قاعد يسوقه. اوكي الحين اقول لكم قبل لا نشوف تردات غبيه في تويتر ركزوا في الكلام اللي بقوله. راشد ايه الشيء اللي انا ابغى بجرب اسوي شيء يا رب يضبط. الله ضبط الحمد لله. الشيء اللي انا ابغى اوصل له اثاره الجدل اللي سواه هو الفتره الاخيره انه قاعد يقول طبعا نزل هو في البدايه بوست يقول في شكلي لما عرفت انه اليوتيوبرز يتحرشون في اليوتيوبرز الصغار او المتابعين الصغار في التجمعات حقت اليوتيوبرز. واضح كلامي؟ يعني اليوتيوبرز لما يسوون تجمعات يتحرشون في بنات صغار او اولاد. لا قال بنات بعدين قال بنات. اه تقصد الفيديو الاول ولا الثاني؟ الثاني وضحها. هذا الفيديو ما قال بنات، الفيديو الاول ما قال بنات او اولاد بس قال يتحرشون في متابعينهم الصغار. بس الفيديو الثاني قال اولاد وبنات. اوه قال اولاد وبنات، اوكي نايس. المهم بعدين انه صار موضوع مثير للجدل، بعدين نزل الفيديو الثاني حقه اللي انا اشوف انه كان هو فضح نفسه، يعني فضح نفسه مره في الفيديو ذا. قاعد يقول هذا الموضوع ما ينسكت عنه، لازم نتكلم عن ليه لازم نتكلم عن اظن الموضوع نفسه انه كيف اليوتيوبرز يتحرشون في متابعينهم الصغار والبنات والاولاد. بعدين في نهايه الفيديو قال ايش رايكم تبون ننزل الفيديو ولا لا؟ طيب انت دوبك قاعد تقول لازم نتكلم. قولوا لي ها اللي لايك لازم نتكلم عن الموضوع شباب، تبغى نتكلم ولا لا؟ قولوا لي، حطوا لايكات، دعموا لايكات عشان انت قصدك الفيديو اللي طلع فيه ثنيان وطلع فيه بندريتا. ايوه اللي دود يوريك حياته، ما يوريك حياته، حتى البندب حقه مره غبي اللي ترى والله ثنيان. ثنيان ترى مره بريء، ليش؟ لانه وراك حياته، ما له صراحه، ما له صراحه. ليش مو ثنيان كمان يكون متحرش بالاطفال؟ ايش المانع انه عشان نصور؟ لا بس لاني صور لك كم 6 دقائق من يومه. ما ادري ما ادري عنه والله راشد، ما ادري ايش فين قاعد تروح الصراحه. مين ار نودد؟ قلت لك هذه كلها نفس التوجهات اللي يمشوا فيها الناس، يمكن كلها نفس الشيء كذا، يمكن والله. ولا طلع وقال اهلي ليت الناس يتفهموا اهلي، ما ادري ايش، استبدلوا اهلي، شبوا عليه. هذه مشكله هدف يا اخي، هذه مشكله لما تقول حاجه كانترفيرسي في تويتر. تويتر حق ضحك بس، لا تشارك في اي شيء الا حق ضحك. تبغى تنكت او تبغى تتكلم؟ لا خصوصا انك لا لا فكك يبغى يتفضفض بس انت. لا بس قصدي لا، انت شخصيه مشهوره طيب، وقاعد تشارك مره خصوصيات من حياتك، وانه اهلي بايعيني، اتمنى اشوف اهل غيرهم، ما ادري ايش وش ذا يا ابوي. باقل تقدير حتشوف ردة فعل معاكس. إيه؟ خصوصا الناس قاعد تشوف عكس الكلام اللي قاعد تقوله. ما شاء الله لك ودوك امريكا، ما ادري ايش. انا ما ابغى، انت ادرى اهلك، انت ادرى اللي سوى لك هو، لكن هذا كلام الفانس. ودوك اهلك صرفوا عليك، ما ادري ايش، فما ادري عنه. انا بس علي من سالفه الفيديو اللي سواها، تحرش اللي سواها، يا انك تقول اسامي، اذا دروب نيمز اضرب، احط نيم اسماء، يا شتفكب بالضبط. يا تعطي اما ثلاثه مقاطع مسويه، بدي على مقطعين مسوي لي بيلد اب، قال لك للسالفه اذا عندك هرجه وعندك شايف انه الموضوع خطير، انه تحرش خطير، انت شايف وينفع سكت عن افشغل الكاميرا في اليوتيوب حقتك اللي فيها مدري كم مليون، واطلع اتكلم يلا، ولا تتكلم في انستغرام، ولا تتكلم في تيك توك، يحط على بندر المسكين. ايوه لا سوالك امثله بندرتا واثنين خالد كجاب اثنين كذا مساكين. هذا ما توريك، وهذا يوريك يعني الناس اللي زي بندرتا. شوف اي واحد ما يصور سناب كل الجيمرز متحرشين، كلكم كل الجيمرز كذا الحين كلهم يروح صور سنابات. السلام عليكم يومي، شوفوا عشان راشد. اي يومي ما خادم من الاطفال طبعا. بيجون الحين كومنتات اغبياء، عارفين انه هو ما يقصد بندر، عارفين بس المفهوم حقه غبي، المفهوم حقه غبي، اللي ممكن اثنين خالد يكون متحرش عادي. مفهوم واضح اللي ترى لا يغركم اللي يحطوه في الكاميرا، عارفين. طيب عارفين. وبعدين يقول اليوتيوبرز يجمعون اطفال ويتفشخرون فيهم، اللي يهايطون انه يتفاخرون فيما بينهم، اللي يو نيد تو دروب نيمز، يو نيد تو، الموضوع اكبر من موضوع اكبر من انه بما انك فكيت الباب، بما انك فكيت الباب يعني اذا سكت من البدايه خلاص، بس ما ينفع تقول نص سالفه وتمشي. اذا انت فعلا تخاف على الاطفال الصغار ذولي من انهم يواجهون متاعب في المستقبل ومن عارف ايه، لازم تقول اسامع عشان هذول اليوتيوبرز ياخذون حقهم. بعدين ايه لازم. بعدين متى هو اخر مره راح معرض؟ من زمان. ايه صح، مره من زمان راح معرض، يعني كم في امريكا الحين. ايه يمكن انا اقول لك من زمان، احس ان اللي على حسب ذاك كيس الحين، بقول كيس من زمان راح معرض، فهو يدرك الموضوع من زمان. ليش الان تقوله؟ ايوه انا التايمينج يختلف، قاعد تقوله وقاعد كتابك مفتوح والله واضح وضوح الشمس، لكن اترك القرار لكم. محنك زياد دروب. لازم اضحكني لو ترجعون للفيديو بدايه الفيديو يقول لازم ونهايه الفيديو ايش رايك تقول لي نتكلم خلاص هنا خلاص خلاص انقفلت سكيب خلاص انقفلت القضيه الرجال ما يهتم للاطفال ولا شيء خلاص اي فكك يا عبد تعال تعال اطفال لك هو موضوع خطير يمكن يكون صحيح قد يكون صحيح لكن يبو خلاص ما ببرر خلاص بس اهم شيء غطينا الموضوع بشكل كويس عشان اظن الظاهر جزئيه كاركتر اناليسس حين الهدف الظاهر نحي الهدف اي صح سالفه اليوتيوبر اليوتيوبرز اللي اعتزلوا ورجعوا اوه يا اخي انا عندي نظريه قولها بعدين اقول لك انا يا جماعه الخير هيلة تي في ساحبة من 3 سنوات ورجعت في 1 أبريل أظن وبنفس اليوم بلاي واي انسحب من السوشيال ميديا صدفة مستحيل I think not. مستحيل ترررن ترررن ترررن نظريتي تقول نظريتي تقول إنه بلاي واي كان مهدد هيلة تي في وقال لها ما ترجعين للسوشيال ميديا الا بعد ما انا انسحب من اليوتيوب صح ميك سنس اكشلي ميك سنس ربطها يس حمش الربط ده اخس يا رجال اخس الله انت مهين يا 19 لانه وقتها هيلة كان ارقامها كثيره ويمكن بلاي واي حس بالغيره وقدر يمسك شيء عليها فمتفقين نروح ونجي ها لا تهديد مو اتفاق تهديد بلاك ميل بس توكل المهم بلاي واي شكرا قربتهم عمي توكل هذه حطها من تحت صحيحك يا عمي امزح ترون اي بلاي واي ترى امزح والله امزح شو اسمه راح ياخذك بلاي واي في مين اقول بلاي واي والترا دراجون اعتزل كمان من الترا دراجون واحد قناه انمي عنده 500 ب 400 الف اعتزل قال خلاص يا اخي ما ادري ليش اكتئبت لما اعتزل الاثنين دول ما ادري كيف ما تابعهم ما اعرف الترا دراجون الترا دراجون مهم واحد كان ينزل على اتاك ينزل على انميات ما تابع محتوى كثير لكن الغرض انه هو كان واحد من حقين الانمي في السعوديه فهمت فهو بلاي واي اعتزل تقريبا بنفس اليوم ولا بينهم يومين او يومين او 3 ايام كلهم قال خلاص ديكم العافية يوتيوب بس بيرجع بوث يا اخي قلت لك اليوتيوب لايف ستايل ما ادري يا اخي ما احب كذا بدري حسيت لما سواه اللي قاعد يقول يا اخي ودي اليوتيوبرز اللي يحبوا خلاص كذا يقطع ولا يقول لي انه بيتزل اقطع خلاص اعطيني امل انك ترجع بعدين ولا تقول اوه سلام انا اقول لك اتوقع انهم بيرجع والله انا جربت اقطع عن اليوتيوب ما قدرت يا اخي اليوتيوب لايف ستايل والله لايف ستايل مو شغل يعني خلاص هو من يوم تفقد اهتمامك خلاص حس مره يعني المشكله الاهتمام تفقده مؤقتا مو دائما يعني بعد فتره ابغى اصنع محتوى عندي فكره زي زي زي مشهور فقد اهتمام في الالعاب الى اللي لقى شغل يس مؤقت لقى شغل جديد ورجع فيه بالضبط مؤقت احس اليوتيوب خلاص من يوم تبدا تصنع محتوى حتصنع محتوى بس تعرف يوتيوبر كل اغلب اليوتيوبرز اللي يقطعوا ترى يرجع بمحتويات ثانيه اغلبهم ايوه كمل ايه تصير بالدب يعني للنقطه دي اتوقعت عندك كلام زياده يعني لكن بلاي اظن ما ادري اذا بيرجع ولا لا عنده ماركت عطور الحين والترا دراجون قال انه بيكمل ماجستير دراسه ماجستير ايه تخصص ايش ما ادري ظاهر كان يوري درجاته والله ما اوريكم درجاتي والله تسر درجاته كل A+ ما شاء الله مين قاعد يقول هو التدرب احس انا قاعد اقول في عالم اسري A+ لا ما شفناه اخر مره فكان يقول انه هو كان شد على نفسه وقال حلمي اجيب 5 من 5 وجبتها الظاهر كانت المواد شريعه وقانون ما ادري ايش 5 من 5 في ترم واحد ولا في التراكمي في ترم واحد انا قد جبت 5 من 5 الحمد لله تراكمي والله لو ازق ذهب 5 من 5 جبنا لكن تراكمي والله تخسر تراكمي ما في بودكاست ما في بث ما في اي شيء المهم خلينا نطلع من الجامعه بليز اي خلاص الله سالفه اليوتيوب والديسلايك ايوه اوف. ايش رايك مع ولا ضد؟ ضد اكيد مليون في المية. ليش؟ انا اقول لك ليش. شوف كل المنصات قاعدة تنسى الحركة هذه اللي تخلي بس صانع المحتوى يشوف الاحصائيات هذه. انستغرام سووها اللي اللايكات ما يمديك تشوفها، عدد اللايكات. انت كشخص مثلا خش حسابك ما اقدر اشوف عدد لايكاتك، فهمت؟ ما اقدر اشوف اللي انت اللي صاحب صانع المحتوى نفسه حق الحساب. ليش؟ لانه كان في كثير يربطوا قيمتهم عدد اللايكات، فاهم؟ كان يحبطوا تعرف السعي للشهرة كيف كان، كيف هو. فانستغرام نزل التحديث زمان وشاب الحركة هذه، كان في انه لا هذه حركة بايخة مدري ايش، بس صارت. شالوا اللايكات؟ لا ما صارت تقدر تشوف اللايكات. مثلا ما اقدر اشوف اخش البوست حقك ما اقدر اشوف مثلا 700 لايك. لا كذا جيب لي انه خلاص في لايكات. حركة سيئة عشان بعدين كيف تتبرع للناس. اوف شاتس فاكن فاير يا عمي. هذا قبل شهرين. ريلاكس يا راجل. أبدا. يا راجل. المهم والظاهر تويتر كان فيسبوك كان يسوي نفس الحركة. تويتر كان يسوي نفس الحركة إنه يشيلوا اللايكات ويخلوا بس في كتويت أو ريتويت شيء زي كذا. إلين جو يوتيوب قالوا إيه هنشيل ديسلايك. ما شيلوا لايك ديسلايك، لا هنشيل ديسلايك. ديسلايك يصير بس يبان صانع المحتوى. وطبعا ولا أحد حب الفكرة دي، فكرة زبالة. وأنا أقول لك ليش زبالة بالنسبة لي وليش سووها. أول شيء زي ما قلت لك سالفة إنه الناس صارت تربط قيمتها باللايكات وبالهذا. ثاني شيء هي صراحة نظرية، مو اخترت نظرية لكن أتفق معها. توجه يوتيوب توجه لدعم الشركات الكبيرة، صح؟ يعني الممثلين معلنين شركات. والفترة الماضية والأخيرة كان فيه كثير من هاي الشركات تبدأ ديسلايكات كثير على إعلاناتها، فاهم؟ فأنت تخش في إعلان زبال رأيك يتكون أو يسقل شويتين لما تشوف عدد اللايكات قليل، عدد الديسلايكات كثير، فاهم؟ قد يختلف رأيك شوي أو توافق ناس أو تلقى إنه ناس أو من جد هذا من جد شايفين الديسلايكات شايفين مقطع زبال، فاهم؟ زي تخش مثلا يوتيوب ريوايند وتلاقي ما في ديسلايكات عليه، تقول يا أخي مستحيل الوحيد اللي شايفه الزبال. فيكون ديسلايك له قيمة إنه أو ترى من جد في ناس زي شايفين هذا الشيء خايس، وفي رد بوش باك يعني في رد فعل عليه. فاليوتيوب كان أحد أهدافه أظن، والله أعلم، إنهم يشيلوا هذه الخاصية من الناس إرضاء لهذا للشركات الكبرى، وإرضاء للجنرة الجديدة اللي قاعد تخش يوتيوب من ناحية ممثلين ومغنيين عشان خلاص ما يصير لك أي سلطة عليهم من ناحية رأيك إيش يسوي في الفيديو. قفل التعليقات، ما في ديسلايك، توكل. إيش ليش أنت ليش تسوي awkward moment؟ ليش خلاص خلصت يبوي نبرة صوتي اللي طيب أوكي توكل يوم إذا في ذا أوكي بيقول شيء ذا ولا والله أنا خلصت. طيب أوكي المفروض يقول إيه والله يا أخي لا تختلف معك. شوف انا مو اختلف معاك، لما انا تقريبا نفس رايك اللي هي شو اسمها سوزن طبعا هيك قريت عنها وشفت فيديو عنها. سوزن قبل لا تكون رئيسة اليوتيوب كانت حاجه في التسويق، كان لها شيء في التسويق، يعني هي كذا عبقريه التسويق حقت جوجل من زمان، هي من اوائل الاعضاء حق جوجل من التسعينات مع جوجل. واللي كان ماسك جوجل قبل سوزن كان أظن عاشر ممبر من جوجل، وكان دائما مع فكرة اليوتيوبرز اللي كان حتى كان في واحدة من اللقاءات شفت يقول إنه بعد فترة اليوتيوبرز أنتم ما راح تغطون دراما المشاهير، أنتم راح يكون عندكم your own drama كذا قاعد يقول، فاهم؟ اللي كانت نظرته نفس نظرتنا إحنا عن اليوتيوب، إنه بيجيب ناس مشاهير جدد، بيكون له قوة زي القوة العظمى في الإعلام غير التلفزيون، فاهم؟ اللي your own drama، فاهم؟ اللي لكم كيان خاص. بس سوزن بعد ما مسكت اليوتيوب، طبعا باي ذا واي سوزن هي اللي جابت فكرة المعلنين، لولا الله ثم سوزن كان ما عندنا فلوس الحين، فاهم؟ حرفيا الحين ما عندنا فلوس بس نقصد الإعلانات حالتين. فهي اللي دخلت سالفة الإعلانات، ف تقدر تقول قاعد تحاول تحمي الهدف حق هذا بأي طريقة، أو قاعد تحاول تحط إفرت على الفكرة حقتها ذي، إنه لازم نسعد المعلنين ذول. المعلنين هذول هم أساس اليوتيوب، وترى يحبونها مرة، يشوفون إن هي عبقرية، إنه غيرت اللعبة، المنصة. غيرت اللعبة كلها، التفكير المنصة كله اختلف مجرد ما دخلت سالفة المعلنين. الحين أنت عندك أنت عندك هدف جديد اليوتيوب، بدل ما تقعد ترضي صناع المحتوى اللي عندك، قاعد تحاول تبغى تبغى ترضي المعلنين حقونك، فاهم؟ فهذا هنا هذه المشكلة تسوي لها مشكلة أخلاقية كبيرة أساسا، لأن تدعم بعض صناع المحتوى، يعني تفضلهم على بعض. يعني كمثال مثلا قاعد تدعم التي في شوز لأنه تجيب لها معلنين، مع أنه التي في شو بتكسر القوانين اللي هي أساسا حطتها على المنصة. يعني شيء يزعل لما أنت مثلا قناة كلام كثير بتسوي شيء تتعاقب عليه، بس قناة ثانية بتسوي نفس الشيء بس ما تتعاقب عليه. ليه؟ لأنه هذا عنده معلنين، أنت ما عندك معلنين، كذا قدام العلن يصير ذا الشيء. هذا اللي قاعد يصير في اليوتيوب الحين. فأي قرار الآن يصير في اليوتيوب غالبا إذا ما كان 100% حيكون للمعلنين، مو ضد صناع المحتوى او مع ايوه للمعلنين، سواء كان يدعم صناع المحتوى او للمعلنين. فعشان زي كذا سووا الخطه حقت الديسلايك. الشيء اللي قالوه حتى في التصريح حقهم انه احنا قاعدين نسوي الديسلايك باتن، قاعدين نحذفه علشان صناع المحتوى طلبوا مننا. هو حرفيا ما في احد طلب منهم حقيقيات. هو اسك، تعرف اللي هو اسك، هو فاكن اسك. انا اقول لك هو اسك يوتيوب ريوايند حقهم، هو الشيء الوحيد داري. هو الشيء الوحيد اللي قاعد يبلع ديسلايك كامبين. كم كان الوحيد. ما ادري 20 مدري 21 مليون، لا 18 مليون اظن، ما ادري والله. لا وسط العشرينات، انه اكثر مقطع بالع ديسلايك في تاريخ اليوتيوب كله. فخلاص اليوتيوب الان اللي مهما بيسوون اليوتيوب ريوايند حقه ما ياكل زق. على فكره يوتيوب ريوايند من الاشياء اللي كانت تخليه يبلع ديسلايكات كثير، انهم كانوا يحطون اجنده وهبالات عشان يرضون المعلنين في اليوتيوب ريوايند حقهم، وهذا الشيء زعل الناس. اللي وين الكونتنت كريترز اللي احنا نحبهم؟ مو موجودين. وين الريوايند؟ يس بالضبط، اكزاكتلي. يقعدون يحطون اجنده وكانت مره واضحه، يعني اللي دراكوين يلا كلنا مع دراكوين، يلا كلنا جي بي تي كيو ايجنز مدري ايش. ايوه فهنا ايوه. وحتى نور ستارز، يعني ظهور نور ستارز ما جت لنا مؤثره، دعم الاقليات العربيه بالضبط، بنت وعربيه اوف ومن العراق. او ماي جاد يس بالضبط ايزي. المهم هو طبعا لسه هذا تجريبي، بس اظن انه لا بيعتمدوه، اتوقع بيعتمدوه، اعتقد بيعتمدوه. ف الشيء اللي قالوه اساسا، قالوا احنا قاعدين نسوي ذا الشيء علشان الكونتنت كريترز يطلبون، انه ما نبغى الديسلايك كامبين تزيد. وبنفس الوقت ما ادري اذا ذكروا الصحه النفسيه، ذكروا شيء عن المنتل النس، كني اتذكر والله ما ادري، بس المفروض 100% تفترض فيها، لانه ايوه لا. وهنا يصير التناقض. اوكي منتل النس، نفترض انه الان انت عندك صحتك العقليه شفت الديسلايكات زايده، طب انت تقدر تشوفها، انت الكونتنت كريتر الوحيد اللي يقدر يشوف الديسلايكات. لا لكن لا اثرها اكثر اكبر لما تكون باينه للجميع، اوه ترى لسه ترى محتوى مدسله كثير ولا شيء زي كذا، ترى يفرق التاثير لما تكون شايفه على من تكون شايفه غيرك. طب ليه انت تكون شايف انت عليك تحكم اكثر، انت تتحكم فيها اكثر. ليش هم يزعلون من الديسلايك كامبين؟ ليش مين اليوتيوب؟ لانه قلت لك في مدلعين، انه صحتهم النفسيه تتاثر، انه ما يربطوا قيمتهم. شفت كثير زي كذا يتكلم، بس انا مو هذا المقصد حقي. المقصد حقي الواحد ما يبلع الديسلايك كامبين الا لانه مسوي شيء غلط. فخلاص ليش اليوتيوب ينزلون من قيمتهم ويختلطون في مشاكلنا احنا اليوتيوبرز؟ احس هم اكبر من كذا، هم اكبر زي من كذا. مثلا تصير دراما الجيمس شارلز، دراما المدري ايش يتدخلون فيها، ما لكم صراحه. خلاص خليكم من فوق، طالعوا من فوق، انتم اكبر مننا حرفيا، انتم اكبر مننا، انتم صناع اكيد. انا اقول لك كل الدعم اشياء، انت راي يصيحوا كثير، في ناس يصيحوا مره كثير في تويتر، مره صياح لما تصير في حملات هذه اللي ديسلايكات مدري ايش، وانزعج سبام ات يوتيوب ات يوتيوب ات يوتيوب. فوقك خلاص غطي وشيل الديسلايكات مره واحده وانتهى. بس ما اظن ابدا ما حيصلح اي مشكله، ما حيصلح اي مشكله ولا شيء، مره ما حيصلح ولا شيء. صلح مشكله ما تخلق ولا 1% من صناع محتوى. ايوه وانا على شوف، زي تدخل يوتيوب مع ليفاي كان لازم صراحه، كان لازم ليفي مين ليفاي؟ ليفاي الله يلعنه ان شاء الله. المهم كريه ليفاي ليفاي حق تاك مره صراحه ليف اي حق تاك كان لازم يدخلون يوتيوب على سالفه ليف فعلا كان تنمر صحيح تجيش ما غير كذا ما اشوف كان في اي تدخل لازم اللي خلي الناس تتضارب خلي هذا يتضارب مع ذا طز ايش عليك بس مثلا زي دراما كيم ستار مع اتش 3 اتش 3 اللي صار انه كل واحد كان عنده معلنين واستنفذوا معلنين استنزفوا معلنين بعض هذا كان عنده معلنين هذا كان كل واحد راح من المعلنين هاجم فاليوتيوب يتضرر هنا انا كان عندي معلن يستثمر في منصتي الان هيز نو مور خرج مني فانا لازم اقلل الدراما اللي تصير بين صناع المحتوى فهنا نظره الكونسبت حق اليوتيوب كله خرب اليوتيوب اللي كان يقول انتم راح تسوون يور اون دراما فكت يا عمي قال لك صار يقول لا تسوون دراما عشان نبغى معلنين نبغى منصه ايجابيه لا جيب لي ماني لا تسوي دراما لا تسوي اهم شيء انه الماني حقي يكون موجود يعني خلي دراما موجوده لكن اهم شيء تدفق الفلوس حقي لا زال موجود اعلانات موجوده معلنين حقي اه سوري يس بس معلنين حقي ما راح وكل شيء الزمان ما يبوا اد بوكس مره ثانيه فهمت ما يبوا نفس اللي صار مع بيج باي ما يبوها ولا 1% ضرروا مره كثير ترى وقتها لما كل ما يضحك والله جاب فيهم العيد والله جاب فيهم ام العيد وقتها ترى سوى حركه هتلر اظنه ايش هي لا هي حقت هتلر وحقت الانوارد كل الاثنين جاب فيها العيد على اد بوكس جت من هتلر الظاهر حقت الاول جوز هي هذه حقت اول جوز من كان يجي مره محتوى في دبي اصلا وقتها اي مره كان يجي يخلى هنود يشيل لوحه يقول لك ديث اول جوز يا رجال خله ما شفت انت لا ناسي والله مره قبل 3 سنوات خلى هنود من السلينكين ناس يعني دوله ما ادري فين من موقع يشيل لوحه كاتبين فيها الموت لكل اليهود ليش كذا سوى اجي جوك غريب مو في مي حركاته لا وضحك يضحك عليه زين والله بعدين صارت الاد بوكر سحب كوكا كولا سحبوا نايكي سحبوا كل شيء كل انسحب بيبسي اغلب شركات فورد اكثر شركات جيمس كلها سحبت من يوتيوب قالوا ساقوم ايه لانه على اليوتيوب خلاص انا مو يوتيوب هذا جوجل هذه مره واحده هذه فيها جوجل وبعدين تدخلوا حبه حبه ريلاكس شباب حنأدب المصنع المحتوى حنأدبهم والله ما يسوي لكم شيء والله اي لين شوف الحين بس لا كنشيله شلنا والله قوي في ديباي والله قوي مره اجل ايش اتذكر مره صار محتوى رهيب اي والله مره يعجبني اي مره محتوى رهيب اتذكر على سالفته قبل فتره او ماي جاد زياد ما في شيء قاعد يدق برجلي ما تدري مستحيل تتوقع شو حقت الشاي ايه حقت الشاي ايه مامن قاعد اصقع ما اقول ايش ام الصدف مامن باك سبحان الله والله صدفه والله صدفه يا زبا خلتني اسوي الانترو لحالي هي المهم اتذكر قبل فتره لما حصل الانفجار حق بيروت في دبي تسرب البلاي ليست حقه اللي في سبوتيفاي ودخل ترند عالمي الموسيقى اللي في دبي يحبها يحب يسمعها هو اذا نزل فيديو يقول اللي في انفجار الحين حصل بالعالم في بيروت ايوه انت مسلمين بس لا لا ترند لا ايش الاغاني اللي يحب يسمعها في دبي وجالس يطقطق عليهم ايه لا يعجبني تواضع مشاكله السلكيه مو قاصد في مره ذكر سوى دعم قال لك انه من حب سوى دعم للقنوات طلع واحده من قناتي سوالها دعم مره اجي ماضيها اجي مره اللي قبل جايز هذا النودد راح حذفها بعدين وما يسوي كولابز على بيج باي وما يسوي كولابز مع يوتيوبرز يقول انا ما عاد اسوي كولابز الا مع اليوتيوبرز اللي قد سويت معهم كولاب اي او اخويانه يعني زي الحين هذا اللي قاعد يسوي مع مين كيني ايه كيني يبث مع تويتش ستريمرز مره كثير ايه اللي ما حقين اوفلاين تي في سايكون و بوكيمين ذو يبث معهم بس إيه. يعني كذا ايش كنت بقول طيب ايش كان موضوعنا عن الاد ابوكاليبس اعلانات يوتيوب والله نسيت كان عندي موضوع مهم بقوله صراحه ليه لاكادس لاكات ناسي. المهم انه في النهايه اللي كنا نقول انه ايوه ذكرت انه الان يوتيوب مره يكرهون في دبي. اوكي مره يكرهون في دبي, وانه هذا الشيء اتضح مرات كثيره, وحتى في دبي عارف ان هم يكرهونه. افتكر قبل فتره قريبه حتى والله مو بعيد, اتذكر دبي نزل فيديو اعتقد وما كانوا يروجوا له, لما كنت تبحث عن الفيديو ما كان يطلع لك صح؟ كان ما يجيك الفيديو حقه. ايوه فالناس اللي جوست كان سولو جوست الفيديو حقه. ايوه فالناس زعلت وزي كذا. بعدين في دبي مو في دبي طلعوا يوتيوب وقالوا انه لا في ايش كان خطا تقني حاجه زي كذا ما تتصدق ابدا. ايه قال انه جلتش. ايوه لانه في دبي انخرج عرض, راح سال جاكس ابتكار سال مدري مين قال يا صارت لك ما هذا هرجه. لا ايه ما في اللي هو الوحيد صارت له, وقالوا خطا ومن عارفه, وحتى هو قاعد يقول اوكي ممكن انه خطا ما ادري, مع انه في فلان وفلان وفلان سوى الشيء الفلاني اللي انا نفسي سويته وما طلع لهم بس ما ايه ممكن خطا قال. والله قوي تعبهم تعبهم والله قوي. ان شاء الله ما يصير صورتي يا بيدي باي مره قوي عنده فان بيس مره قوي, والاول على اليوتيوب ويوتيوب مره يكرهوا اللي حتى اغنيته اللي في النهايه الحين اللي حذفوها سوى طبعا هو ديستراك على واحده من القنوات كوكا ميلان وانحذفت وطلع بررها قال انه في ناس قد سووا الفكره دي قبلي وما حذفتوها ليه. What the fuck اسمع النظاره مره انا اللي عجبني فيه انه هو ان توب ولسه عقليته لسه تناسبني فهمت يعني عقليته جميله منطقي الرجال يعني وجهه نظره دائما تعجبني الان فهمت. ايوه صح عشان كذا احس محتوى لسه ينبض. ايوه لانه هو رهيب هو رهيب يضيف لك هو عنده علم يضيف لك منه. عموما هذا سالفه نجيب البودكاست لا يا اخي يجي تخيل هو يطلب بجا ها يطلب ما نجيبه لازم نجيب احنا زينا بس ايه على الهواء تعرف اخويان سوزن ويكي شو اسمه او ماي جاد صح يكرهونه بعدين يتيم. ايوه هذا الموضوع انا ما ادري عنه الصراحه وابغى من اول اباك تتكلم عنه. مين ايش الموضوع ايش بك يقول لي زياد ايش كاتب بور ميديا. لا لا من جد انت ايش كاتب من تاي ايش كاتب تحت اخر ثلاث او ماي جاد انا كتبت اكتبه في الواتساب او ماي جاد اقرأ لا اقرأ هذا قال كنت فوق جديد هذا كذا جتنا بالله اقرأ هذا يقول لك انا عكيت انا لسه يدوب كنت فاكر اني ممكن اعمل صح. هذه مفروضنا بناء سالفة ديزني. اوه خلاص لا تقول بدنا نروح لها. طب خلينا نقول سالفة دوبريك ها ديفيد دوبريك ايه بدنا نرجع دي سالفة طويلة هات طويلة جدا لا عيب. ايه يقول لك القصة كالاتي اسمع القصة كالاتي يلعن الله يخليكم اخ انا كرهت نفسي بس ما قاطعك بقول شيء البودكاست الاخير مع المتابعين سمعت سمعت اللي سمعته في الحلقة ذيك انا ما ادري كيف انت ما سمعتها كثيرين لاحظوها كثيرين المتابعين لاحظوها مسكينة يا راجل والله يا كلوها في الكومنتات ايش قالت جمعية خرية وانا تقول والله ما سمعتها تقول جمعية خرية جمعية خيرية شفت وجهي وانا تقول جمعية خيرية مرة كانت ما سمعت بس في العادة سمعتها تقول خرية ايه في العادة سمعت كنا تقول خيرية بس هي انا قاعد اسمع والله مركز 100% انا اجيب جمعية خيرية وانا محمد في الاطفال واحد يقول ايه وعمره 12 سنة في واحد كاتب يقول هذا اللي انطرد من الفصل في المتوسط بسببه لما الدكتور الانجليزي يقول سكس ايه بالضبط اللي يقول ايه سكس تدري هذا كان اول بودكاست انا حول ما نشوف بعض عشان كذا انا اللي كنت طلعت في وجه محمد كنت اضحك ولا اقول ايش فيه بس ما كنت احوي محمد قاعد اصور كذا فقعد تتكلم مسكين والله يعني ضحك لما قلت حلقات اختفت ما صارت تكلمنا اصلا والله اول قال كان تنشر البودكاست الحين ما ادري فين راح والله شكله مره لاستون ولاستون شباب لا حد يجي حلقه 70 الا يكون متوقع اللي يصير يتوقع يا والله اللي كانت معنا في البودكاست انا اسف والله انا اسف احنا اسفين ريو ولا ريو كذا كان انا مسكت الضحكه عشان ما اقاطعها يعني وكان تكمل كاوس للأسف في فيديو. محمد ذكوري. محمد حمد ضد النساء معروفة ذي. إيش دخل أي واحد بيقول جميع لا لا لا لا ما هي مسموعة. أوكي. أنت أصلاً تنمرت على أم متابعين ذاك البودكاست. قالوا لي قاعد أشوف الكومنتات كل شيء يحطون لقطة من أنت قاعد تضحك. كل ما أخش واحد حمد يضحك. ترى ما أدري ليه أضحك والله ما أعرف. إذا مايك ما أدري إيش بقى يصير إيش. ما أعرف ليش أضحك. حتى أنا مفجوع من نفسي. اللي أعلن زي كذا في الحقيقة يدخل واحد معي بجانب السلام عليكم. الدكتور سلام. أنا وأنا كذا أنا اللي مرة سيريس اللي ينتظره إيه هلا على والله ويلكم محمد فاك كايف الجهة الثانية. والله ما أدري أول مرة لاحظ ترى إني أضحك أو يمكن أنت مغبية ما أدري صراحة. يبي الواحد يبي الواحد خش قال سلام عليكم محمد. سلام عليكم. إيش بك أنا غبي أسرنا يموضح سلام عليكم. يطيح يبكي ولا الرجال فاكين سالفة قاعدين يتكلم كفاكين سالفة محمد السقيف. مدري يمكن والله مدري ليش الحمد لله انا ما كان في كاميرا والله يمكن كنت مت اموت وقتها والله جميع خير يضحك انا اسف انا لو سمحت انا لو شفتك تضحك اقسم بالله ما كنت حتحمل ما كنت حتفهم في البداية كويس انك ما لا حقت ايه لانك لو شفتني اضحك حتقعد تضحك بعدين انا حقعد اضحك خلاص هي حتصنم ايش السالفة بعد ايش هي مشيت الموضوع شافت التعليقات انا قلت يا رب ما اجيب طريف التعليقات محمد قال لي عليها قال لي عليها بعد ما منتج خش التعليقات دقيقة 33 شو لا هذه ولد ولا بنت انا اقول ارد عليهم قول بنت خلاص ارد عليهم واحد واحد اقول لهم هذه بنت هذه بنت هذه بنت والله مسكينة والله معاناتك خايسة يا رجال المهم بس ورا كان لازم اعلق على هرجة تضحك يا ريو بارس ما ريو ولا شيء زي كذا المهم ديفيد دوبريك ديفيد دوبريك يس ديفيد دوبريك did something bad ايش السالفة بدأت القصة إيش بك؟ ليش تقول هالشاكرني ديفيد دوبريك did something bad أنا ما مكمل I have to لازم لازم طيب كلام كثير والكرنج مرتبطان أوكي أوكي أوكي أوكي أنا ديفيد دوبريك إيش سوى خويه وطبعا القصة أكل شوي لكن تحمل معي بمتابعين واحد من أخوه البودكاست كله زي 18 من يوم الجير الجير انت تقفل انت 18 قفل خلاص توكل حيجلدونا متابعين من كثر الانحراف اللي هنا لكن بتقول ديفيد دوبريك did something bad خويه خوي ديفيد دوبريك كان عندهم تحدي تغطي عيونك واساس انه حيجيب بنت كذا وتعرف يصير دقس بقس يا اخوانا التحديات ذي عنا يا زياد ليه ما نسويها ايش تسوي الحرام حيوان حيوان خرب انا امي صلاح انا امي صلاح تذكر عني لو سمحت طيب التحديات عندنا طيب وريك المطوع انا ديني ودنياي فقط تقول لي لف يمين يسار زي محمد ليه ما نجيب بنت تصور معنا في الست مين بنت ها يعني يقول كذا كنا بنصور احنا احنا بعد الاخيره اللي جت الديسكورد اقسم ما ظنيت في بنت في حياتي بتجي الله العظيم حيقلبوا كل متابعين ذكور ايوه كل من راسك المهم التحديات هذه التحديات الحلوه امزح والله امزح اكمل شوف انا المفروض ترى هو المفروض انا اقول لك اي والله صح فكت والله اللي احطك موقف يا كلب شوف حيوان والله انك وسخ ايوه تعرف كان مغطي نان ويجي اسوي كذا اشياء ما كويسه المهم الهرجة يعني قال سالفة الجير الحين ايش بك خايف شد فك خليني اكمل القصة ولا تكملها انت ايه كمل ايه لو سمحت لا تستفزني يسوون اشياء مو كويسة معلش قلنا خلاص سوى شعب سوى شعب المهم مفروض انه ولد وبنت مفروض هو ولد اللي مغطي عيونه هذا خويه ولد ولو تجي بنت لكن ديفيد دوبريك سوى مقلب جاب واحد عمره 40 مدري 50 معاهم في الشلة مدري ايش امه ذا البومر تكي معاهم جاء ويسوي معاه ويشيلوا عنه العيون يقول اوه شوف ما هي بنت ولد مدري ايش ويمشي المقلب سواه عليه مرتين او ثلاثه مرت فتره زمان راحت يعني ولد طبعا كبير يعني هذا عمره 26 او شيء زي كذا وطلع بمقطع يقول فيه انا ما كنت موافق يعني انا وافقت ان تكون بنت فالشيء اللي سواه الشيء اللي سواه ديفيد دوبريك يعتبر تعدي على حرمتي فاهم؟ فجأة تذكر الموضوع؟ إيه فجأة تذكر الموضوع، الناس كذا فجأة تذكر المواضيع فهمت؟ فالناس شبوا على الدب دب. عرفنا سيشا زيت من فين ياخذ منهجه. من فين؟ ايوه من هناك. ايه انا في مخي علق. ايه عموما ليش قاعد تدقدق انت؟ ومعليش احس بصوت ما يبان. اسف والله. مشينا لك. ايه المهم مش طلع الموضوع وشو اسمه قال يا اخي ايش معلم مخلف دقيقه طلع الموضوع وشو اسمه يعني الموضوع خدنا بس خدنا بس طلع الموضوع زي المتابعين هنا ما مصدق اخترتوني ايه عبد الله طلع الموضوع وسوى ضج عليه انه ثلاث سوى عليه ثلاث مرات وهو ما كان موافق وطلع خوي ديفيد دوبريك يدافع على ديفيد دوبريك يقول لا شوف الرسائل بيننا ما ادري ايش طلعت بس المره الاولى اللي هو ما كان داري فيها صح نعتذر عليها المره الاولى لكن المرتين الثانيه هو كان يدري فهمت طب كيف صار مقلب اذا كان يدري ايه مقلب فيك للمتابعين يعني فهمت يعني معترفين وهذا فيك ايه ما خلاص فيك معترفين لكن المره الاولى المره الاولى ما كان يدري من جد هو زعلان على المره الاولى لكن ايش صار راح ذاك قال لا قال حتى لو اني كنت انا مقلب انا حسيت بفرق القوه يعني ديف دوبريك مره مشهور تعرف لما يجيك واحد مشهور تحس انك كانك مرغم انك تسوي ذا الشيء هذا اسمه هذا مصطلح مشهور اللي هو الباور جاب ولا باور دايناميك شيء زي كذا يكون واحد في سلطه وانت ما انت في سلطه تحس انك مجبر انك تسوي افعاله فهذا اللي صار هذه القضيه الاولى وسووا حاول يكنسل ديف دوبريك نجا نجا بعجوبه بعدها فتره على طول جت السالفه الثانيه مقطع قديم فجأة كده طلعت مقابلة بين بنت مع تايمز ماجازين أو شيء زي كذا أو نيويورك تايمز واحدة فيهم بنت عمرها 20 قالت مقطع قديم ديفيد دوبريك جاب فيه بنات فهمت هو أخويا وشربوا ومدري إيش سووا شربوا يعني والبنت ذي شربت وسكرت بتقول وسكرت واحد من اخيان ديفيد دوبريك وهي سكرانه اغتصبها الهي اغتصبها وطلع الموضوع مشي ونزل الفيديو ومرت الايام مرت الاشهر بعدين سويت المقابله ذي تفضح فيها السالفه ذي فاهم تفضح فيها اللي هو اللي اغتصبها ذاك وبعد تحقيقات عده ونكران من هنا نكران من هنا طلع ديفيد دوبريك واعتذر وقرب الموضوع وانه يعتذر انه كان عارف انه خويه مسوي ذا الشيء وسمح لهذا الموضوع وكان داري باللي صار لكن مع ذلك رفع المقطع في يوتيوب فاهم فهو يعتذر على رغم انه شرب البنات وعمر ما قل من 21 سنه واحده فيهم اغتصبت ولا قدرت تقول ولا شيء لانها خايفه ولا انها اللي هو فخسر عقود رعايه كثير خسر اشياء كثير كفلوس وانتهت القضيه ما ادري ايش صار بعدها لاني وقفت متابعتها من هنا ف ذا مايكل سيو انا اقول لك اول شيء السالفه حقتهم يعني غبيه الدرامات حقتهم كلها غبيه متكرره سيناريو سميتهم سيناريو اجانب ايه سيناريو اجانب بالضبط بس انا عندي تساؤل يعني انا اوكي عشان المتابعين الاعزاء اللي يسمعون انا ما اؤمن بذي الاشياء ولا اؤمن بالتفاهات حقتهم بس على مفهومهم هم على مفهومهم هم الشخص والله عاد don't cancel me I'm أنا قاعد أقول رأيي ها الحين أقول لكم عندهم هما إنه اللي ضد الجاي شو اسمه هوموفوبيك صاحب ديفيد دوبريك يعتبر هوموفوبيك أي واحد اللي تمقلب أي لا ليه يعتبر هوموفوبيك هو ضد الجاي مو ضد الجاي خيري خري يا ابوي شفته ما تخليني اركز كذا قدامي تمشي المهم ليه انت مصر انهم فوق ما هو ضد جاي في شيء اسمه كونسنت هذا مصطلح لا بد فيه الاذن قبل ما تسوي اي شيء لازم يكون عندك اذن فهذا هو مقلب هنا هذا الهرجه انه حتى لو انه مقلب تخيل مقلب لونه على بنت العكس فاهم تخيل اجيب بنت وخلي اخلي الولد يسويها فما هو هوموفوبك لا هو على سافة الكونسنت هذا والله ما ادري درام غبي حسبت في شيء انترستينج وخلاني اقولها ساعتين وبح صوتي. والله حسيت في شيء انترستنج مره تكنسل بقوه، طلع نفس القصه اللي سمعتها مليون مره. لا هذه فيها قويه، فيها شيء ريب، فيها اغتصاب، لكن هو ما هو اللي اغتصب، هو اللهم انه كان داري بالموضوع فاهم. يعني راشد لازم يقول عن سالفه اليوتيوبرز ولا راح تكنسل، لانه لو سكت حيصير نفسه في الدبريك، هو يعرف عن الموضوع وساكت. صح كذا انت قاعد تقول زياد؟ ممكن احنا ما قاعدين نغطي احد. ما عدا مكنسل اي احد. يس ما عدا مكنسل اي احد، لكن بمطلع ان الموضوع يمكن 10 فيديوهات قدام. لا ما ينفع، ما ينفع نسكت عن الموضوع. ايش بك زياد؟ الموضوع ما يسكت عنه، بس اذا تبغاه يتكلم عنه اعطوا لايكات. كيف كل مقطع بحط حرف من اسمه، حطوا لايكات. الله لا مشيكم 20 يوم. هذا ميكس وهذا زياد. سنشيرو ما يشارك، ميكس يشارك، خلطوا مع بعض وطالك بتحرش. You get it؟ هذا انه ايه صار قولتك قاعد يحل انت قلت لي انه حذف التويتش حقه؟ والله دخلت تويتش حقه اللي جاب لي انه مو موجود، دخلت تويتش حقه لقيته مو موجود. ليش يحذف تويتش؟ انا سوى دي اكتيفيت، يمكن سوى دي اكتيفيت بس. يعني دي اكتيفيت؟ يعني تعطيه الحساب. ها؟ تعطيه لين يرجع، يعطي الحساب لين يرجع. اوكي. حتى تويتر ميسي زي كذا. ايه لانه كانوا مره توكسيك اللي جونه في تويتش. قلت ايه والله لا لا لا جاله هجوم، جاله هجوم حتى مع الصورة في الانستغرام قفل التعليقات. ايه فاهم؟ تقولون عموما انا صراحه ماني ضد احد، انا ماني ضد احد. اوكي يو دو يو. خلاص بعد ما تقول ذا الكلام كله بعدين تقول ماني ضد احد، ما ينفع. حاحذف عادي، فكت انا الاديتر. شيت اوكي طيب يو دو يو. اوكي يو دو يو. اي صح فعل انت. كتانا الزيرو زياد خلص لعب اخيرا. ايه شوف يا شباب، اول شيء اذا انت تابعني في تويتش تابعني بثوث يوميه من افضل الجيم بلايات سبيد رن. خلاص اسال الشباب سالفه تقير، قول لهم كذا بيجون. لا تتعب نفسك. سالفه تقير يبغى لها حذف. المهم لعبت، محمد قال لي جرب كتانا زيرو. صراحه محمد كان توصيته اسطوريه. جربت كتانا زيرو وكانت خير بدايه، يعني ما تدري قديش تحمست اني العب اللي بعدها. لعب شو الحين مستمتع مره بهتلان ميامي. كذاب. ايوه أنا كذاب. المهم كتانا زيرو مرة كانت ممتعة. طريقة الجيم بلاي اللي في اللعبة كان كذا خليك تتعلق فيها مرة، اللي بس بتلعب كل ما تخش بتلعب. إيه سلسة. وفي عنصر وفي عنصر الغموض اللي حاطينه في اللعبة هو اللي شدك مرة، فهمت؟ غير الجيم بلاي اللي يعني قصة تم في اللعبة. أيوه أنا مرة همتني، أنا شو تلك وتركب لعبة ممتعة وقصتها مهمة. إيه تمام. ف هذا اللي كان شادني، كان الجيم بلاي مره ممتع. طيب اللي يعطيك ريورد، يعطيك جائزه لما تخلص مثلا الستيج المرحله الاولى دي، يعطيك ريورد عليها اللي تحس كده اوه والله اني تعبت وانا اجلدهم، ولا انا حسيت برضا وانا اجلدهم. وفي نفس الوقت في عنصر هوك كذا، في شيء شدك اللي هو كذا اللعبه القصه نفسها، انت بتعرف ايش قاعد يصير. اللعبه كانت مليئه بالالغاز، كلها الغاز اصلا، فكان مساله الالغاز هذه كانت مره ممتازه في اللعبه. حسني كل قاعد اركز في الحوارات، قاعد بعرف ايش قاعد يصير في الرجال، قاعد بعرف ايش قاعد من الناس اللي قاعد يقابلهم، وبعرف ايش صار في النهايه. كل هذا كانت شدتني عشان كذا اني قاعد اكمل اكثر واكثر واكثر اني العب، مو بس المرحله بس. انا لانه ما كانت في قصه يمكن ما كنت تعلقت فيها الدرجه دي، لاني كل مرحله بخلصها لاني من جد ابغى اعرف ايش صار في القصه بزياده. فكان جزء الجيم بلاي مره مهم بالنسبه للقصه نفسها، غير الموسيقى اللي مره اسطوريه. مره اسطوريه. انت زي ترى كنت زي تقريبا ركزت على هم ثلاث اشياء بالنسبه لي، جيم بلاي، قصة، وستات. يا اخي مره كانت رهيبه. إيه كانت ثلاثة بالنسبه لي، هي ثلاثة عناصر في اللعبه مره كانت ممتازه. طرب كل مرحله لها اوست معين، وكل واحده تضربك اكثر من الثانيه، فكيف تلاقي كل واحد له اختيار مفضل له بالنسبه له شيء ثاني. فكانت تجربه ممتازه مره. صحني في اللايف القصه، انا ما ادري ايش صار، فهمت منها اللي قدرت افهمه منه. شفت 600 مقطع ولها تكمله في تان زيرو تو، لكن كلعبة قصيرة 6 ساعات، كانت من 5 ساعات جدا جدا ممتازة. شايف قايل لك فيديو جيمز ار ذا بيست. والله يا اخي والله الالعاب هي العمل الفني المتكامل، والله هي الافضل. يعني التجربة المثالية اللي يعني حتى هذا الشيء دائما نسمعه كمثلا تصنيف الرعب، يقول لك الافلام لها حد في الرعب اللي توصل لك هو، بس الالعاب بتعيشك الرعب. يعني وانت قاعد تشوف ما ادري مين قال ذا الكلام، ما اعرف ان سمعته اظن في بودكاست نائل قالوا، ما انا متاكد ايوه بس اني كنت اتفق معه. يس كنت اتفق معه اظن، قاعد يقول انه في الافلام انت لما تخاف تكون يعني خايف بس على الشخصيه نفسها اللي في تعاطف بينك وبينه. تم تم تم. اما انت في اللعب انت الشخصيه. يس انت قاعد تخاف، انت خايف على نفسك، يور بانيكينج لما تلعب حرفيا. فهنا التفوق اللعبه دائما اللي يصير لانه انت قاعد اكتيفيتنج وذ اللعبه، قاعد تتفاعل مع اللعبه اكثر من الفيلم او روايه او ايا كان. زي كذا اقول لك بالنسبه للعبه الالعاب هي التجربه المتكامله. واتذكر قلت لك انت محظوظ ومنحوس ما ادري مو منحوس نفس الوقت المهم محظوظ اني العب كثير من لعبتها، محظوظ انه في العاب كثير من لعبتها، ومنحوس انك ما انت قاعد تحب الالعاب. بس انا الحين قاعد احاول فيها، لقيت انك شفت نفس حببني فيها اني إيه؟ قاعدني فرصه اني العبها، فقعدت العب افلام مثلا كانت موسيقتها زباله، انا داري حي زعج علي اقسم بالله. جرب خش مرحله جرب خش مرحله موت 600 مره وريني انك حبيت الموسيقى ويثنعت كل شوي إيه. كل ما مت وانا طبعا لعيب. يمكن اللعبه ما هي مصممه على انك تموت مليون مره. لا نفس مره انها تصمم انك تموت والله. يمكن انت فاشل قاعد تموت كثير من جد والله. تكلم ترى طيب عادي، انا بس اقول لك تجربتي مع اللعبه عادي. انا مثلا عبد الرحمن كان يقول لي مره موسيقى رهيبه الظاهر جفلم. جفلم نفس الشيء كان يقول الظاهر انه كان يقول الموسيقى رهيبه، لكن انا ما عجبتني موسيقى، كانت مره مزعجه بالنسبه لي. لكن جيم بلاي والله ممتع مره مره ممتع. ناس كانت زيرو كذا القصه مبهمه بس على خف تبعا والله انا طبعًا. انا قاعد احاول اعطيك العاب مره ما فيها جيم بلاي بس عشان جربت ذا ميديوم. ايه ما كان فيها جيم بلاي بس كان حتى تحكمها كان معاق والله عجيب. صرت تفهم التحكم يا اخي، كان معاق بالفعل مره معاق. كان تعبني كانت تحبي يديني يا تتعب والله تتعب. لعبت بالبث نمنا كلنا والله نمنا يا اخ يا قالوا قاعد ما في بث يمين كلنا نمنا. بس بعد اقرا كل لوحه كل ورقه تقول لا محمد قال لي القصه ممتازه. القصه ممتازه بس خلي يعني انت لسه في الاول ساعتين تبدأ. اول ساعتين مره ملل اتذكر قلت انا راح اسحب عن اللعبه بس شويه تتقدم في القصه يقدم لك شخصيات جديده مره تتعلق فيه. في شخصيه مره عظيمه بالنسبه لي في اللعبه ودي اعرف عنها اكثر، ودي اشوفها يعني في مسلسل ولا عمل تاخذ حقها اكثر من كذا. مره كانت مضبوطه اللي اعطتني نفس الفايب حق نيجن كذا رهابه نيجن اللي من زمان ما حسيت فيها كشخصيه. فمره مره تعلقت فيه اللي ودي اعرف عنه اكثر ودي اعرف عنه اكثر. بس اي اتفق معك، حتى قلت لك قبل اعطيك اللعبه اول ساعتين إيه ثلاث ساعات في الميديم كانت ممله مره، بس ما توقعت كذا. واو قلت لك تعرف قاعد احاول اقرا كل شيء ما له اي قيمه، كل شيء كان قاعد اقول لك اقرا لوحات ما لها اي قيمه. يا اغلب الاشياء يعني لا تقعد تتعب نفسك ما هي بذيك العمق القصه انك تقرا اللوح. في العاب تقرا زي مثلا نير والله لازم تقرا ولا ما هذا تقول لك لعبه الجاي. انت قلت لي نير بتنزل بعد كم فتره صح؟ 23 ابريل قريب. اي بلعبها وقتها نير اللي هي ريبليكانت تكون الاوتوماتيك ريبليكانت. اوف بالضبط فحتكون نير ريبليكانت بدل نير اوتوماتيك. يا رب تعجبك يا رب. هذه لعبتين يا رب. الحين لي فتره قاعد اسمع الاستاذ حقتها من البلاي ليست حقك، مره اسطوريه الان شكلها مره جيده. اي البلاي ليست حقي يتحدث عندك؟ اي يتحدث. او شيت يعني تقعد تراقبني يا كلب سبوتيفاي تقدر تشوف ما راقبك عمي عشان يجيني نير نير فجاه توباك فجاه ام كامينج هوم فجاه مدري ايش. ارميني اللي قاعد تسوي، اقول لك اللي قاعد تسوي. اخش يوتيوب اسمع شيء حلو افك سبوتيفاي اسجل خش يوتيوب كذا فجاه يوتيوب عشوائي مره يرمي لك شيء ما سمعته من 2000 سنه. بس لازم اقول الاغاني اللي كانت 2000 كذا 2008 ل 2012 كانت اسطوريه الصراحه. اي والله كذا كانت فتره حلوه للاغاني. تسمع بوب دين ثولي كذا جمع لك كل الاغاني الرهيبه اللي كانت وقتها. المهم يا شبابني انا جيت صرت جيمر ايبك جيمر الحين بعد هتلاقي ميامي ما ادري ايش هلب، يمكن هتلاقي ميامي 2 هلب جود اوف وور. يا اخي شوف لايف سترينج لازم اقول شيء. الجزء الاول طبعا لعبته من يوم نزول 2016 افتكر كان تجربه مره اسطوريه لي لايف سترينج. في ناس كثير ما يحبون اللعبه، انا مستغرب الصراحه. الجزء الثاني ما جربته، كثيرين سبوه قالوا انه معفن وفي شذوذ وما شذوذ، واتوقع اني إن راح اتفق معاهم. انا مره اكره اجنده الشذوذ مره ما طيقه يعني ما اتحملها ابدا. لكن الاول ما كان فيه ذا الشيء ابدا، اللي كان تركيزه مره على القصه ومره حبيت القصه. معليش قاعد اسقع المايك. مره حبيت القصه وال واكثر شيء عجبني في العمل الاخراج حقه، كيف انه كان يدخل الموسيقى في الوقت المناسب على المشهد. كان عمل عظيم اخراجيا، فمره استمتعت فيها. طبعا هي تلتيل يعني، بس تسوي اختيارات، ما في جيم بلاي كثير، بس تمشي بين المناطق وتكلم شخصيات، بس اغلب اللعبه تلتيل. اعطيتها كيل لان حسيتها سهله، وبنفس الوقت مره ممتعه، مره ممتعه بالنسبه، كانت بالنسبه لي ممتعه. بس انه عليها اكتشفت انه عليها كره كثير، وهذا شيء شفته انا غريبه. انا اقول لك، انا اللي قاعد ادور حاليا لعبه تكون حلوه كلعب وكمشاهده كستريم، فهمت؟ انا ما احب العب الستريم صراحه. يا لعب سترينج يحس ممكن تمل لك. اي صح، انا قاعد افكر وقاعد اقول لزياد ايش رايك نلعب ات تيكس 2 كسلسله في اليوتيوب، ايش رايكم؟ ما ادري، انا حسه تطلع اسطوريه في يوتيوب. ميكس اكسترا، يس، بغير اسمه بس ما ادري ايش خلي ميكس 19 اكسترا. ام داون، خلاص بكره نسجل، خلاص دن، خلاص دن. ايش قال الطريقه اللي قالها زياد؟ ديم واضح انك نصاب. خلاص دن. ايش بكره عندي بثوث يوميه وعندي تصوير معك، ايش فيه؟ خلاص تمام. ايش فيه محمد؟ خلاص دن. لا لا خليني بس موضوع ديزني بعدين نقفل. طب بس بقول لا زاك سنايدر على الالعاب، بس بقول شيء على الالعاب، انه انت تذكر قلت انك حتلعب جاد اوف وار. جاد اوف وار مره رهيبه، مره رهيبه، بس ما ادري اذا كانت بتشدك ولا لا. حتى نير مره رهيبه، بس ما ادري اذا كانت بتشدك ولا لا. انا لعبت 1 2 3 جاد اوف وار ايام ايام ايام مختلفه عن الاجزاء كلها، بس ما ادري، جرب بس. لا احس الحين صارت قابليتي للعب اكثر، فهمت؟ او كنت رافض الفكره، او كنت تقول لي العب جاد اوف وار اقول لك إيه ان شاء الله بشرف. هل عندك اتوقع عندك خلفيه في الثقافه الاسكندنافيه؟ اتوقع إيه اللي هو اودن و اودن والشباب ومدرمين. إيه اذا كان عندك خبره خلاص تقدر تلعب على طول، اللي عشان تستمتع في القصه كويس. كل اللي هذا في الجيب. اوكي حتستمتع ان شاء الله. طيب يلا سنايدر. لا عندك موضوع يا سنايدر يا ديزني. سنايدر ولا الاثنين؟ سنايدر. محمد ما كان يعرف قصة زاك سنايدر، هذا غريب في الموضوع. ايش؟ مرة استغربت انك ما تعرف قصته. اوكي. انه ليش سموا الفيلم جاستس ليج زاك سنايدر، ولا ليش يبغوا يطالبوا بشيء اسمه سنايدر فيرس؟ السالفة ما فيها. زاك دي سي اعلنوا عن خطتهم اي زمان، خطة افلامهم اللي هي عالم دي سي سينماتيك يونيفرس. وكان العالم حقهم حيقول زاك سنايدر. هيقود افلامهم يعني. فقدم فيلم ايش؟ مان اوف ستيل، تذكروا؟ حق سوبرمان. قدم بعده فيلم باتمان فيرس سوبرمان داون اوف جاستس. طيب كلها فيلمين رائعه، وكانت بس مكروهه شويه، في مكروهه من النقاد، مكروهه من دي سي نفسهم اللي هم المنتجين، لانها شويه ظلاميه، فهمت يعني؟ ما هي اخذ الطابع الكوميدي حق مارفل. ايوه هذه لا فيها جديه شوي من شخصيات دي سي. خلاص انت بالنسبه لك ذا الشيء كان كويس ولا لا؟ انا ما راجع، انا عجبتني مره. ادري الحين عشاق دي سي الفانز مره زي مصعب يلا شبانه هو يكره هذه، لكن انا عجبتني. ادري تختلف مره عن الانيميشن، مصعب كذا مليون مره. ايوه مصعب كذا، الانيميشن افضل بكثير. اعطيني اسبابك، اعطيني اسبابك على طول. ايه وريني الله، اقول لك احشلك كيطلع لك الحين 600 كوميك هو قاري الكوميك من فلان ما كان كذا. خلاص طبعا عجبني، طبعا عجبني يون ديد. لا المهم صعب اقناع مصعب. انيميشن ما اختلف معك انه افضل مليون مره، انيميشن رهيبه حق دي سي. لكن الفيلم حق جاستس ليج هذا مره قدم لي، يعني مو جاستس ليج، الفيلم حق زاك سنايدر هذا فيلمين قدم الطابع حلو دار كذا. المهم هو كان المخرجها، و2017 سوى فيلم ايش؟ فرقة العدالة جاستس ليج، كان من اخراج زاك سنايدر، ومفروض انه خلاص بداية جاستس ليج وبعده في جاستس ليج 2 زي كذا، يعني خلاص يعني عالم يونيفرس ماشي. هرجة انه هو في نص التصوير بنته انتحرت، هو الظاهر خلص من التصوير اللي خلص 70% منه ولا شيء زي كذا. سمعت الهرجة دي؟ ايه بنته انتحرت، فاضطر انه يطلع ينسحب من هذا، ينسحب من البروجكت. اللي هو جوستس ليج، اخراج جوستس ليج، مع انه كان مخرج مره كثير منه مره يمكن 900 اللي قالوا ليش بنت انتحرت ناسي والله صراحه ليش انتحرت. عموما فايش سووا ورنر برادرز؟ بدل ما ينتظروه مثلا لين يرجع ولا شيء كذا، لا جابوا مخرج اسمه جو سويدن حطوه. جاوز جو سويدن شاف نسخه ذاك سنه قال اقول لك فكت، احذف ذا احذف ذا احذف ذا قص ذا، تعال صور مره ثانيه هنا، غير المره، غير في الفيلم مره، غير فيه. نزل نزل جوستس ليج 2017 اللي هو ذاك حق 2017 مكروه زبال. اي زبال كذا، كان ساعتين مره زبال، متسرع وكذا زبال. وقتها ايش قال زاك سنايدر لما نزل الفيلم وشاف الجماهير عليه؟ قال ترى نسختي موجوده، يعني موجوده عند ورنر برادرز بس مستحيل ينزلوها، فهمت؟ ترى في نسخه ثانيه جوستس ليج موجوده لكن مستحيل ينزلوها ورنر برادرز. فالفانز سووا هاشتاج حمله ريليس ذا سنايدر كات، اللي هو انشروا لقطات سنايدر، انشر فيلم سنايدر. ايوه لقطات من 2017 لقطات اللي هو من 2017 هم يمشي في الحمله، تخيل في كوميك كون في تويتر في كل مكان، هذه حمله اسطوريه والله. هم يعيدوا في الموضوع سنه 17 18 19 حس لانه فانز دي سي مره زعلانين لانه منافسهم مارفل مره داعس قاعد يحطم الارقام تحطيم مو طبيعي. لا وغير كذا عاجبهم لسه ورا، لا وغير كذا عاجبهم رؤيه زاك سنايدر، كانت عجبتهم الرؤيه الدارك اللي فيه. إيه؟ انه كان جريء انه رؤيته كان فيها سوداويه. الين 2018 2020 سبحان الله كيف فجاه اعلنوا وان برادرز اعلنوا سيتم عمل فيلم زاك سنايدر جاستس ليج. يعني في 2017 كانسلت كانه خرج من القصه، كانه ولا موجود يا اخي، ولا انه موجود. نايس والله. سووا فيلم حق زاك سنايدر، زاك سنايدر رجع صور لقطات عليه وسوى عليه اشتغل عليه هذه الفتره كلها ونزل مره ثانيه الحين، وكان مره جيد. كان 4 ساعات الفيلم، اقسم بالله مختلف 180 درجه عن الفيلم اللي قبل. اقدر اشوفه انا؟ اي تقدر تشوفه، ولا لازم اشوف اشياء قبل؟ اي لازم تشوف مان اوف ستيل، لازم تشوف باتمان سوبرمان. مان اوف ستيل ايش ذا؟ شخصيه عنده اسمه مان اوف ستيل ولا سوبرمان؟ اوه هو اسمه مان اوف ستيل، حسب عندهم سوبر هيرو كذا يتحول ستيل. لا لا سوبرمان سوبرمان لما جاء لما جاء الارض. وباتمان سوبرمان وباتمان سوبرمان ضربوا الاثنين؟ اي ضربوا في الكوميك حتى ضربوا. اتوقع سوبرمان يلبس باتمان بعينه حتى بس بالليزر. يا رجال انت مسكين ما تدري، ما تدري الفلوس ايش تسوي. وات ايه استنى حبيبي ما بحرق عليك، تشوف سوبرمان عينه ليزر يحرق باتمان حرق وانتهينا. يقص طيب باتمان عنده فلوس، باتمان ما تدري دائما يسوي الات وي بس هذا مو بشري، بس هذا مو بشري، هذا مو بشري، هذا يقدر يشيل عمار ويرميها لباتمان. لا تنسى سوبرمان عنده عاطفه لسه، فهمت انه ما بيقتل احد، ما بيقتل باتمان. تعرف مين؟ شوف روشاك. مين روشاك؟ اتمنى اللي قاعد يسمع البودكاست يقول اوه، واسمعني يقول روشاك يقول اوه والله انك شايف يوتيوبر. لا لا يا يوتيوبر زمان بجد. واحد مين روشاك؟ لا لا مين عالم؟ عالم دي سي. عالم واتشمان. نعم دي سي واتشمان، خصوصا فيلم مثلا او الكوميك كوميك واتشمان او فيلم واتشمان حق زاك سنايدر. شخصيه اسمها واتشمان، شخصيه اسمها روشاك، جميل جدا. عنده فلسفه مع فلسفه على الجريمه رائعه، مره رائعه. عنده مجتمع، يعني كانت شخصيه عميقه، فهمت؟ هو انسان مقنع، حتى شخصيه تصميم شخصيته مره رهيب. ما انا قاعد اقول الحين كل اشياء بسطحيه للناسيه صراحه، لكنه رهيب كان. طب سؤال إيه؟ الجو ال اي كمل معليش. لا لا خلص. الجوكر حق انا خفت، انا حسيتك خلصت خفت. المهم الجوكر الفيلم حق الجوكر طبعا اتوقع كل الناس حبته، بس هل في امل انه يخش في عالم سنايدر؟ والله ما ادري. انا اقول لك إيه عشان اقول لك لا سالفه سنايدر بعد ما خلص فيلمه انه مره كان رهيب وفتح افاق الافلام ثانيه، دي سي قالوا ترى ما حنكمل على افلام زاك سنايدر خلاص. ليه؟ لانه ما يبغى هذه الرؤيه حقته. ليه ما يبغونه وهي ناجحه؟ لانه اغبياء اغبياء. عشان كذا الناس سووا هاشتاج ثاني ريستور سنايدر فيرس، انه خلاص امشوا على عالم سنايدر زاك سنايدر سبايك. لا والفيلم تسمى يعني. عليه والله انه قوي مره. ايش كذا لك مره ومسوي طبعا احد الفيلم البنت الميته اوتمن اسمها، ما ادري والله اللي غريبين اجل ليش ما يقبلون فيه. يمكن انه هو يعني بينهم مشاكل. تبار منتجين سبايك، منتجين سبايك غريبين والله. هو مبسوط لاقي الحين، الحين وقع مع نتفليكس بيسوي مسلسل فيلم اسمه ارمي اوف ذا ديد. اه يعني خلاص صعبت اكثر الحين، الظاهر انه صعبت اكثر، لكن الفانز لا زالوا صامدين فاهم. والله انها كانت حمله اسطوريه، ما قد شفت حمله زي كذا. والله انا انا الصراحه انه من يوم وانا صغير احس مارفل اقوى من دي سي الصراحه، يعني كافلام من عالم. لا لا مو افلام عالم، نعم الا ما ادري ليه، ما ادري ليه كذا ترى، ما ادري انا قرات على هذه الفكره العامه انه مارفل افضل من دي سي، بس بس احس هذا السبب الاكثر السبب اللي خلي هذا الشيء يصير انه حس مارفل قاعد تاخذ تغطيه اعلاميه اكثر من دي سي. في شخصيات في دي سي كثير ما اعرفها، كثير اللي حرفيا يمكن ما اعرف الا باتمان وسبايدر مان، باتمان وسوبرمان. هنا السالفه انه انا تربيت على دي سي كافلام انيميشن، مسلسلاتها جستس ليج وغيرها، لكن مين اللي نقل مارفل نقله نوعيه ثانيه؟ افلامها العالم قبل الافلام، قبل اتكلم هذا قبل يمكن 10 سنوات اكثر افلامها قبل اقصدك ايام الكوميكس؟ يا ايام سبيستون مره كنت بالعكس، ما كان في اي مسلسل المارفل يعرض في التلفزيون، كان ما في غير جستس ليج، يعني كنت اتحمس له اشوفه دائما كذا الفجريه يعرض. والله ما ادري ليش كنت احس شوف جرين لانترن، كان عندهم هول، كان عندهم كذا سبايدر مان، كان عندهم في شخصيات انسحب عليهم ايش اسمهم، فانتاستيك فور، فين راحوا؟ والله فيلمهم الزبال، فين راحوا؟ ما ما ما ما ضافوهم مع بعض. عنده قوه اكس مان كمان، المفروض انهم ترى يشتبكوا كعالم موحد، والحين قاعدين يحاولوا يسووه. عنده قوه لوفي ذاك، ايه مطاط يقدر. والله كان عجبني فيلم، والله عنده زباك عجبني. حتى انا عجبني، وهذاك عنده قوه ايس، يلعن ام الصفه، اي نار صادق. واحده تختفي، تختفي لان ام القوه الزباله ذي. واحد هولك مزيف صخري، حرفيا هولك مزيف. ومين كمان كان في الشرير ذاك المعدني السيلفر، سيلفر بورد، ايش كان سيلفر رايدر من الفيلم اسمه، كان ظاهر فيزيائي كده يخش. الله يلعن واحد اقوى من الاربعه كلهم، والله انه قوي بلدهم. كان الظاهر يستمد قوته من الشمس ولا شيء زي كذا، كهرباء اظن. لا الكهرباء ذاك واحد شرير ثاني، ما ادري والله ناسي. متذكر فيلم عدت 600 مره يا راجل. مين الاعداء اللي قابلهم باتمان غير جوكر؟ مو مره الجوكر، جوكر دائما ريدلر، اللي يشبه ريدلر. اللي يشبه ريدلر اللي حق الغاز. لا ذاك معليش حسب ريد هود. ايوه في فزاعة، وفي البطريق، في البطريق، في مين كمان؟ والله أنا ما أدري صراحة، قلت لك خبرتي قليلة، لكن حقين كوميكس يفيدوك أكثر. وسبايدر مان، سبايدر مان عندك مين؟ فينوم. عندك فينوم، ساند مان، والله يلعن ذا حسه قوي، سحلية، أوه ساند مان، كروكودايل، كروكودايل صح؟ نفس القوة دم انتبه، والله القوة تتشابه جدا. مستر ساندمان give me a dream بوم بوم. ايوه عندك الالكترولايت هذاك حق الكهرباء، انيل، انيل. عندك ابو ابو ابو اذرع هذاك، ايوه هو ولد، هو نفس السحلي هذاك مره اسطوري كان. لا اوكتوبس، اوكتوبس ايوه عرفته. وكان عندك هذاك ابو كناش اسمه الاخضر، اللي اول جزء طلع السحلي، اول جزء السحلي اول واحد ضار معه، اللي هو كان ابو خويه. ايوه ايوه بعدين خويه هذاك. لا انا قصدي في واحد ثاني اللي هو السحليه اللي نفس القوه تقريبا، هو وابوه نفس الشيء كانوا اظن. لا ما كان ابوه، ما كان يتحول على شيء، ابوه كان بس قناع. لا كان وعنده... سحليه. لا ما كان سحليه، بيتر ضرب ابوه لان قال بس الا ذكر حتى قال لبيتر، قال له تعرف مين اللي ياكل العناكب؟ السحالي. كان يدق بالكلام اللي انتبه منه، ما تحول يعني من مات لما جت على الزلاجه، تعرف لما تذكر اللقطه من تجي الزلاجه من ورا بيتر راح تشقلب على ورا واخترق ابوه. كلها بلاستيك كذا ما ادري كيف وقسطير، يخترق ابوه ويطيح قناع عادي بشكل طبيعي. ناس اي فورغات. هذه الستوري اوف زاك سنايدر اند جاستس ليج اند دي سي فيرسس مارفل. اظن اني هنا ديزني شكله البودكاست الجاي اوكي مجهز لكم حتوتة الديزني. خلنا نعطيهم حكمة، نعطيهم حكمة ديزني بس. يقول لك يا ابني طبعا اقول اللهجه المصريه لان هي كانت اللهجه المصريه ما تعرف فيلم ايه تك شو قعلكت عشان قلت لك ما تعرف حسك تترت لا امزح فنان مصري ما حضحك والله ما حضحك يلا ليتس جو ايه يقول لك الدنيا مش عايزه اللي تتفرج عليها لا في سطر صحت عليه لا لا هذا واحده ثانيه لا طب هي حكمتين يقول لك هذا طبعا من فيلمي المفضل جزيره الكنز يقول لك انا عكيت انا لسه يدوب كنت فاكر اني ممكن اعمل صح والله يا عميق شخصيه جاسر اوه والثانيه يقول لك الدنيا مش عايزه اللي نتفرج عليها لو فضلت بصلها من بعيد هتقول لك باي باي يا عيني الله الله والله حكم عظيم ننهي البودكاست عندك اضافه يا محمد عندي حكمه استنى يا اخي ما ادري احس افضل شخصيتين عندي في ديزني كلها موشو وتيمون طب تيمون عنده حكم كثير يا بس ما تلاحظ شيء يشبههم بعض ايه كلهم سبايك بس مره احبهم الاثنين طبعا مولان من افضل الافلام عندي مولان مره احب مولان مره احب فعلا مولان فيلم عظيم ايه مولان و... وطبعا لاين كينج اسطوري ومونستر انك مونستر انك من بكسار بس ينحسب هم تقريبا هم افضل افضل افلام عندي والله الحلقه دي صراحه عشان نعطيه حظ في فيلم والله كان رهيب طبعا هذه الافلام كلها تربيت عليها فغالبا تعلق عاطفي حق بندق بالشوكولاته وعدس ولده بندق عدس حتى كان فيلم مسلسل صراحه فيلمين كان عندهم كانت رهيبه كان مرة. كان عندهم برضه كرتون يارد ديزني يا اخي تفتكر ال هذه شكله شو احنا صغار فما كنا نتخيلها بس الحين نقدر نتخيلها نقدر نعيش مكان الشخصيه تفتكر ايش كانت المعاناه اللي عانيها عدس انه هو رجع سجل في الجامعه مع صح صح صح والله تخيل ابوي لك والله عمل فله صح نحن حش كثير بس حش كثير تخيل انك تخبص في اختبار او شيء زي كذا يا عم تخيل ابو شبوي طالع فيه احمد عمله اسوي زي محمد ابوي صاروا تتوقع ابوك يغشك في اختبار ابوي والله يا الله ما ادري تصدق انا ادري ابوي خريج هندسه يهزك يهزك قدام الدكتور في قاعه الاختبار كذا قدامنا كلنا يا زياد معلش يا معلش يا دكتور ولدي الحمار قاعد يوش يكلي عليه بالله تاخذ حرمان الماده اي والله تاخذ حرمان ترجع تاخذ تهزيم في البيت وربي خرا وتصير حقه الجامعه انا وابوي اخويان في الظاهر حيكون معي انا اخوي كمان معي في الجامعه فثلاثه ابوي كي معنا واخواني ثلاثه حرفيا عادي لا كي دن شو يا حبيبي شزمين اصلا لا لما نشق في الاختبار هكون ما حد كيس لاهلك فهمت ما تبرر ما تبرر ايه يعني ابوي ابوك هو الى الدكتور والله الاختبار كان صعب ابوي يقول انا اكلم الدكتور لا تخاف انا اكلم لك هذاك ها تعرف دود تضحك الحين بقى ما تكبر تقدر تفكر في من جد يمكننا صغار الحلقه الجايه صراحه يبغى لها تجهيز حلقه والله يبغى لها من جد الحلقه الجايه ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن ديزني كمان بس بقول اخر شيء يمكننا صغار كنا دائما يعني كان دائما لما ديزني غالبا لما تحط البطل في معضله اخلاقيه اللي ها ايش لازم يسوي احنا صغار كنا دائما نشوف الخيار اللي ديزني تختاره لنا تبين انه هو الاختيار الصح دائما واحنا صغار كنا نشوف انه هو اختيار منطقي بس الان بعد ما تكبر تبدا تتساءل لو انا مكانه كنت حسوي كذا غالبا ما كنت حتسوي زي كذا اعطيك مثال حياه حشره حياه حشره كان ناسي والله اعتقد انه اتوقع انه حياه حشره على فكره اللي تابع حياه حشره كان في شخصية شريرة اللي هي الجرادة شو اسمها؟ جرادة. إيه؟ والله كان مرة رهيب. أقسم بالله نسخة نيجن من ذا ووكينج ديد نفسه. والله مرة رهيب. نفسه كان يروح عند النمل يقول لهم هاتوا أكلكم. ياخذ. إيه أصلاً يا أخي. شوف كيف كانت من يا اخي هم احنا صغار كان في افلام يعني شوف عندنا كصورتها الخارجيه انها بسيطه لكن معناها جوه عميق. يس بعد ما تكبر اقول لك تفهمها يعني كانوا بالراحه يقدرون يدسون اجنده كانوا عباقره اذا كان في اجنده بالراحه بالراحه يس كانوا لكن كان خلوك تكبر على افكار بالراحه لكن شوف كانت خاليه من هذا الشيء على حسب علمي يعني مو هذه الهرجه اللي انا قاعد اقول لك عليها انت تشوف انها خاليه لانك عشت عليها فاهم علي يعني لو كان عندك الان لو انت رزقت بولد خليته يتفرج اشياء عن الشذوذ بعد ما يكبر بيشوف ان ذا الشيء عادي اللي عادي الافلام ما فيها اجنده فاهم علي من جد فاهم ولا تسلك اي فاهم يس بس خلاص المهم يلا قول حكمتك مره ثانيه يلا كن ما قلتها حكمتي تابعوني على انستغرام تابعوني على تويتش هذه مو حكمه تابعوني على تويتر كل حكم هناك تابعونا على ايش تابعونا ليش انا اقول لك زياد ترويج الوسخ كان تسمع ايه اشتركوا في الباتريون حقنا ونقول لكم اسامي اليوتيوبرز اللي تحرشوا في اليوتيوب في متابعين والصغار تدني لي ثلاث مقاطع شايف تدني لي ثلاث مقاطع شايف حساب الرابط باتريون بالله وفي ناس قاعد تشترك داري خدعناهم دلوخ انا شايله ترى عشان ضمير والله عشان ما تشتركوا وما في شيء او لا اكتب ما في شيء شلت الرابط من هذا عشان ما حد يشوفه يعني لازم يرجع للمقاطع القديمه عشان يشيك عليه في ناس قاعد تشترك بسم الله قاعد ترجع للمقاطع القديمه اي قاعد ترجع للمقاطع القديمه تخش رابط الباتريون معناته هذا خلاص عارف هنا هو ذا تريك هذا المحبه مامن مو ذا تريك خلينا ندرل ايوه يلا ندرل يقول لك لا لا هذه حكمه ثانيه حكمه صراحه مدحون عليها كثير يقول لك إذا الدنيا كسرتك اكسرها شطار طردنها مع السلامة مع السلامة مع السلامة هيت مي ديب مع الجامعة لا لا بدريت ما تصلح بدريت ما تصلح يا رب تتشرطن أشترطن ولا غير يلا سلام عليكم